بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد كنا بصدد الجواب عن الشبهة التي أثارها خصوم الإسلام وأعدائه من المستشرقين والمنصرين، وأدنى بهم من أن المسلمين والفاتحين الأوائل إنما انطلقوا في أفاق الأرض بحثا عن الغنائم والأسلاب والطقس الجميل والهواء البارد والنسيم العليل، ولم يخرجوا لنشر عقيدة، وإنما كانوا طلاب دنيا حاشاهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكنا قد شرعنا في مناقشة هذا الأمر يوم الأحد الماضي، وركزنا على المحور الأول في الجواب عن هذه الشبهة، وهو كيف رب القرآن والسنة هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان على عدم طلب الدنيا، وكيف أنهم كانوا يتنزهون عن مثل هذا طبقا للمبدأ الإسلامي الذي يحرضهم على الجهاد في سبيل الله وينزئهم عن التطلع وراء الدنايا. فناقشنا هذا كمسألة مبدأ وكعقيدة وكنصوص من القرآن والسنة تحضوا على طلب رضوان الله الدار الآخرة والتنزه عن مطالب الدنيا. إذا نظرنا إلى المحور الثاني وهو التطبيق الواقعي، واقع هؤلاء الفاتحين النماذج الحية في حياتهم، يعني وكيف أثمرت هذه التربية الإسلامية في المجاهدين، وكيف ظهرت أثار التوجيهات النبوية الكريمة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، كيف استجابوا لتلك النداءات الربانية كما استجابوا لغيرها من أوامر الله سبحانه وتعالى، وأحالوا كل ذلك إلى صور واقعية في جهادهم بصورة خاصة وفي حياتهم كلها بصورة عامة. الحقيقة الكلام على الواقع المجاهدين هذا موضوع كبير، موضوع مهم جدا، وموضوع للأسف الشديد مهمل تقريبا في يعني كثير من مجالات الدعوة ولا يطرق كثيرا. كنت أود يعني أن ندرس هذا بالتفصيل، لكن لا شك نحن محكومون بالوقت، لكن من أوسع ومن أفضل ما رأيت من الكتب التي محضت لسيرة الفاتحين الأوائل هو كتاب صدر من رجل هو أجدر من يكتب في هذا الموضوع، من يعرفه؟ اللواء الركن القائد العسكري الكبير الإسلامي، يعني الرائع اللواء الركن محمود شيط قطاب، من القادة العسكريين في العراق، رجل من الناس كتبه من الصالحين، وكان يعني خبيرا في الشؤون العسكرية وفي نفس الوقت في غاية الولاء للإسلام، ومن رجالات الدعوة في هذا العصر. اللواء الركن محمود شيط قطاب كتبه كثيرة جدا في مجال العسكرية الإسلامية، فمن السلاسل التي يعني أبدع فيها هذه السلسلة المباركة قادة الفتح الإسلامي. بدأ هذه السلسلة بقادة فتح العراق والجزيرة، في قادة فتح فارس، قادة فتح الشام ومصر، وهكذا. فهو سلط الأضواء على سيرة هؤلاء القواد وهؤلاء الفاتحين. هو كتب يعني سنقتصر طبعا، لا نستطيع دراسة الكتاب من حوالي 4 أجزاء، لكن سنقتصر على المقدمة حتى تصور لنا مدخلا إلى هذه القضية. يقول: كانت أمنية غالية على القلب والعقل معا تراودني منذ ما يزيد على 20 عاما خلت، أن أتفرغ للكتابة عن تاريخ قادة الفتح الإسلامي. الذين حملوا رايات الإسلام من الصين شرقا إلى فرنسا غربا إلى حدود سيبيريا شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا. لقد كنت أشعر شعورا عميقا بعظمة هؤلاء الرجال، وأشعر بالحزن والأسى يحزان في نفسي حين ألمسوا أن هؤلاء الرجال على عظمتهم في آثارهم وفي تضحياتهم لا يعرف العرب المسلمون حتى أسماء أكثرهم، وما يعرفونه عن قسم منهم لا يتجاوز بعض المعلومات السطحية المشوشة التي يشيع فيها التناقض والاضطراب. وكنت أقرأ في بعض الأحيان بعض ما كتبه الأجانب عن قادتهم الفاتحين وغير الفاتحين، فألمسوا بوضوح ما أضفوه عليهم من إجلال وتقدير وما بذلوه في سبيل ذلك من وقت وجهد ومال. وعدت لأقارن بين تكريم الأجانب لقادتهم وبين ما يلاقيه قادتنا من، واستعمل تعبير يعني في موضعه تماما بيعبر عن موقفنا من قادة الفتوح الإسلامية من الرعيل الأول بأنه عقوق. فالغربيون يكون شخص في يعني من أتفه خلق الله، من أتفه خلق الله، ومع ذلك يمجدونه وينفخون فيه ويصنعون لأنفسهم الزعامات، ونحن يعني تاركون حافل بهؤلاء القادة وهؤلاء الأبطال الذين يعني كانوا فعلا كما قال محمد إقبال جبالا تمشي فوق الجبال وبحارا تمشي فوق البحار، فاتحين بلاد الله بكلمة الله تبارك وتعالى. يقول: وعدت لأقارن بين تكريم الأجانب لقادتهم وبين ما يلاقيه قادتنا من عقوق، فأثار ذلك في نفسي فكرة تأريخ حياتنا، حياة قادتنا الفاتحين، تلك الفكرة التي ما زالت تتغلغل في نفسي منذ انبثاقها فيها لأول مرة، حتى أصبحت أشعر بمر الأيام أنها رسالة علي واجب ومسؤولية حملها وتبليغها للناس. ولكن عادة قادة الفتح كبير جدا، وتأريخ حياتهم يتطلب تفرغا كاملا لهم وحدهم، فكيف السبيل إلى هذا التفرغ؟ إلى أن قال رحمه الله تعالى: ولست ألوم الجيل الحاضر من العرب المسلمين على عقوقهم قادة الفتح، فقد تضافرت جهود الثقافة الاستعمارية منذ دخول الاستعمار هذه البلاد على إغفال كل ما يثير في النفوس روح الاعتزاز بالماضي المشرف المجيد، كما أن الشعوبيين منذ سيطر قسم من رجالهم على الدولة العباسية في القرن الثاني الهجري بذلوا جهودا عن عمد وسبق إصرار، ولا زال أحفادهم يبذلون جهودهم حتى اليوم. وطبعا أولهم هؤلاء الشعوبيون الفارسيون، وما ما يحصل في إيران الآن إلا امتداد لهذا العقوق وهذا الإجرام في حق خير أمة أخرجت للناس. ولا يزال أحفادهم يبذلون جهودهم حتى اليوم لطمس أسماء القادة الذين دكوا عروش أكاثرتهم وخياصرتهم، ولعل جهود الشعوبيين هذه كانت ولا تزال من أهم أسباب حرماننا كل هذه القرون الطوال من تأليف كتاب واحد عن طبقات القادة الفاتحين، بينما تيسرت كتب كثيرة عن طبقات المحدثين والفقهاء والأطباء والشعراء والأدباء والمغنين إلى آخره. لكن تراجم مستقلة لقادة الفاتحين وتسليط الضوء على بطولتهم هذا تأخر كثيرا. يقول: إن معرفة الماضي هي وحدها تطوع لنا تصوير المستقبل وتوجه جهودنا إلى الغاية الجديرة بتراثنا العظيم. فالماضي والحاضر والمستقبل وحده لا سبيل إلى انفصامها، ومعرفة الماضي هي وسيلتنا لتشخيص الحاضر ولمعرفة المستقبل. إن معرفة حقيقة تاريخنا ومعرفة سيرة روح هذا التاريخ وهم قادة الفتح وقادة الفكر هي مصل وقائي للعرب والمسلمين تصونهم من الانحراف في مجرى التيارات الفكرية الدخيلة التي لا تنبع من صميم تربة بلادنا ولا تمت بصلة إلى تراثنا وعقائدنا. وقد بذل كثير من مفكر العرب والمسلمين جهودا مشكورة لتأليف كثير من المؤلفات عن قادة الفكر فهل آن الأوان لهم أن يبذلوا جهودا مماثلة لتأليف كثير من المؤلفات عن قادة الفتح؟ إن المصادر بدأ بذلك ينتقد المصادر القديمة التي تحدثت عنهم حديثا يشوبه الاضطراب ويجعل من العسير تتبع الحوادث الواردة فيها في سيرها التاريخي والجغرافي. كذلك المراجع الحديثة اقتصرت على أشهر مشاهير القادة فقط وأعارت اهتماما كبيرا لمعاركهم التي قاضوها أكثر مما أعرته لحياتهم بشرا وقادة. قد تجد سفرا ضخما عن قائد ما يقص عليك تفاصيل حروبه في سائر صفحات الكتاب، ثم لا تقرأ عنه كإنسان أو كقائد إلا بعض النتف الضائعة في خضم تفاصيل حروبه. ومع ذلك فإن أشهر مشاهير القادة المسلمين الذين تحدثت عنهم المراجع الحديثة لا يزيدون على 3% من عدد سائر القادة الفاتحين. المشهورين دول يساوي 3% من قادة الفاتحين، قادة الفعليين للفتوح الإسلامية في أفاق هذه يعني الدنيا. إلى أن يقول رحمه الله تعالى، هو ذكر عوامل الفناء، عوامل الفناء التي أدت إلى انهيار الإمبراطورية الرومانية الشرقية قبيل الإسلام وأيام الفتح الإسلامي، وكذلك عوامل الفناء والاضمحلال في الإمبراطورية الفارسية بتفصيل كبير جدا. ثم يقول: ولكن الأسباب التي قضت على الفرس والروم بالهزيمة كائنة ما كانت ليست هي الأسباب التي قضت للعرب بقيام دولة وانتشار عقيدة، لأن استحقاق أناس للزوال لا ينشئ لغيرهم حق الظهور والبقاء. يعني كما نتحدث الآن في هذا العصر عن انهيار طبعا الدولة الإمبراطورية السوفيتية الملحدة، ثم الآن الغرب يعتبر على رأس أمريكا كانهيار قيمي لا شك أنه منهار تماما. لكن حتى لو كان هو منهار في بعض الجوانب، يعني هل يعني هذا مجرد ضعف الأعداء أن المسلمين ينهضون؟ لا، لابد أيضا أن ينهضوا بإيه؟ بأسباب. نفس الشيء صحيح، كان هناك ضعف وعوامل انهيار متفشية في الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية، لكن هذا وحده لا يعني أو لا يكفي لانتصار المسلمين وقضاء على هاتين الدولتين. يقول: الأسباب التي قضت على الفرس والروم بالهزيمة كائنة ما كانت ليست هي الأسباب التي قضت للعرب بقيام دولة وانتشار عقيدة، لأن استحقاق أناس للزوال لا ينشئ لغيرهم حق الظهور والبقاء. كذلك لم يكن انتصار العرب على الفرس والروم لأنهم عرب وكفى، فقد كان في أرض الدولتين عرب كثيرون يدينون لهما بالطاعة وينظرون إليهما نظرة الإكبار والمهابة، وكان القادرون منهم على القتال أوفر من مقاتلة المسلمين عددا وأمضى سلاحا وأقرب إلى ساحات العراق والشام من أولئك النازحين إليها من الجزيرة العربية. وقد كان هناك عرب كثيرون انهزموا أمام المسلمين، وهم كذلك أوفروا في العدد والسلاح وأغنى بالخيل والإبل والأموال. يعني يكفي ما حصل في جزيرة العرب من انتصار المسلمين على العرب سواء المرتدين أو الكفار من غيرهم، دول عرب ودول عرب. لكن لا شك هناك ما هو فوق الأسباب المادية، فهي نصرة عقيدة لا مراء. ولكن القول بانتصار العقيدة هنا لا يغني عن كل قول، فالواقع أن الذين انتصروا بالعقيدة كانوا رجالا أولي خبرة وقدرة يؤمنون بها ويعرفون كيف يتغلبون بها على أعدائهم. إنها عقيدة منشئة يذود عنها حماة قادرون. لقد غرس الإسلام في نفوس العرب حب الضبط والنظام، طبعا ده تعبير من رجل عسكري معروف، الانضباط الضبط والربط، فلا تتأثر بالتخصص. يعني لقد غرس الإسلام في نفوس العرب حب الضبط والنظام، وحبب إليهم الاستشهاد في سبيل الحق، وجعلهم يرون هذا الاستشهاد نصرا دونه كل نصر، كما بعث فيهم الاعتزاز بالنفس والشعور بأن عليهم رسالة واجبة الأداء للعالم. فما الذي يسر للمسلمين الفتح ونشر سلطانهم في المشرق والمغرب في سنين قليلة. الإيمان الذي ملأ قلوبهم في مبدأ سيرهم ونهايته، وصحبهم من بدر في الحجاز إلى بلاط الشهداء في فرنسا، وحالفهم مشرقين ومغربين وهازمين ومهزومين، والثقة بوعد الله في فتح الأرض والسيطرة عليها بالحق والعدل، يسر لهم الإيمان واليقين كل عسير وذلل كل صعب، وجمع كلمتهم وقلوبهم على الجهاد في سبيل الله والصبر على ما يلقون، ولقاء الموت راضين مستبشرين. وكذلك يسر لهم الفتح أنهم ساروا إلى الأمم على شريعة جامعة وقانون محكم، لا يعتدون ولا يبغون ولا ينقضون العهد ولا يخسرون الذمة، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وأنهم جماعة نظام وجند طاعة في السراء والضراء والشدة والرخاء والحرب والسلم، وأنهم لم يسيروا في الأرض ابتغاء الملك والسلطان والجبروت والمال، ولكن دعاة دين وشرع قويم وخلق كريم ورسل عدل ورحمة وأخوة ومواساة. تلك هي المبادئ الروحية والاجتماعية التي يسرت للمسلمين الفتح. أما الرجال الذين كانوا ذوي خبرة وقدرة يؤمنون بها ويعرفون كيف يتغلبون بها على أعدائهم، فستقرأ عنهم في الكتاب ما قل في التأريخ نظيره. إن معرفة الماضي هي وحدها تطوع لنا تصوير المستقبل كما أسلفنا، كما يقولون التاريخ خميرة المستقبل، الخميرة التي تصنع بها المستقبل. فالماضي والحاضر والمستقبل وحدة لا سبيل إلى انفصامها، ومعرفة الماضي هي وسيلتنا لتشخيص الحاضر ولتنظيم المستقبل. والحاضر الذي تمخضت عنه الفتوحات الإسلامية يتناول بنوع عام كل المسلمين وبنوع خاص كل الشعب العربي، فلا عجب وماضي الفتح الإسلامي يربط على الزمان الأمة الإسلامية كافة والشعب العربي، أن تكون دراسة قادته وهم روح هذا الفتح موضع عنايتها جميعا، وأن يرى كل عربي وكل مسلم صورته إلى 400,000 سنة طلت ماثلة في هذه الدراسة، وأن يتعرف من طريقها الأسباب التي أدت إلى انتصار المسلمين وإلى تدهورهم بعد ذلك. فإلى العرب والمسلمين أتقدم بهذه الصفحات من صفحات البطولة، ما أحوجنا أن نذكر ونختفي آثار رجالها ونعمل بهديهم ونتأسى بتضحياتهم ونغرس سيرة حياتهم العطرة في نفوسنا جميعا، حكاما ومحكومين، قادة وشعوبا. يقول إن قصة حياة هؤلاء الأبطال تبهر العقول والأبصار، فهل ستصمت الأصوات المنكرة المريبة التي عملت جاهدة لتهديم تاريخنا وتراثنا لنستورد تاريخا وتراثا من وراء الحدود، أم على قلوب أقفالها؟ أما الذين هداهم الله فسيقولون بفخر واعتزاز: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل المجامع. وأما الذين في قلوبهم مرض من الذين ارتفعت أصواتهم المنكرة المريبة يدعون إلى رجال غير رجالنا وقادة غير قادتنا وأفكار غير أفكارنا ومعتقدات غير معتقداتنا، فيجب أن تخرس بطولات وإيمان هؤلاء القادة ألسنتهم وتسكت أصواتهم إلى الأبد. هذه مقدمة يعني تعطينا إطلالة على روح الكتاب والغرض الذي من أجله، لأن حقيقة هذه قضية تستأهل جدا لمدارستها. فإذا درست بالتفصيل حياة وتراجم هؤلاء القادة الفاتحين وهم كثر لا أدركنا وعرفنا الصورة عن قرب، كيف أن هؤلاء يتنزهون عن التطلع إلى الدنيا وأنهم ما ساحوا في أقطار الأرض إلا ابتغاء وجه الله وجهادا في سبيل الله تعالى. ننتقل إلى الواقع العملي كدليل حي على هذه النماذج، وإلا التاريخ مليء، وكما دون لنا التاريخ بعض هذه النماذج من ابتغاء وجه الله والدار الآخرة من الجهاد، لا شك أن التاريخ صمت عن تدوين أضعاف أضعاف أضعافها من النماذج ممن كانوا يخفون أعمالهم وممن لم يحس بهم أحد، لكن الله يعلمهم وسيتولى جزاءهم سبحانه وتعالى. هذه مجرد نماذج، وإلا فالكلام لا يكاد ينتهي، وما دون أقل بكثير جدا مما وقع في أرض الواقع من بطولات وإخلاص هؤلاء الفاتحين. إن وقائع حروبهم ومعاركهم تنفي نفيا قاطعا أن الدوافع المادية كانت هي الباعث لهم على التضحيات العظيمة التي كانوا يقدموا لها في تلك المعارك. ولقد كان أحدهم يتقدم إلى المعركة وغاية ما يؤمله هو إحراز شرف الشهادة ونعيم الجنة. ولقد حدثتنا أخبارهم الصادقة أن أحدهم كان يقذف بالتمرة من فمه حين يسمع وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهداء بالجنة، ويقذف بنفسه في أتون المعركة وهو يقول بخ بخ، اسم شعر مضارع معنى استحسن، بخ بخ، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا هذه التمرات، والله إنها لحياة طويلة. فيرمي التمرات ثم يندفع يقاتل إلى أن يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى. يعني غنائم إيه اللي بيبحث عنها هؤلاء؟ هذا كلام يليق بالتفكير المادي والاستعماري والتبشيري أو التنصيري أو الاستشراقي الذي لم يذق طعم هذه التضحيات أو هذا البذل في سبيل الله. أما هؤلاء فهذا هو الأصل لا شك في كل المجاهدين المسلمين، كما يقولون والجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. الجود بالمال ده شيء جيد، لكن اللي بيجود بنفسه هل يتفوق عليه أحد في هذا البذل وهذه التضحية؟ يجود بنفسه وبحياته كلها، فلذلك هذا أقصى غايات الجود والسخاء والبذل في سبيل الله. وكان أحدهم يبرز لقتال الكفار وهو يقول الجنة الجنة، والله إني لأجد ريحها دون أحد، ثم يندفع في الجهاد حتى يستشهد في سبيل الله تبارك وتعالى. لقد ظن بعض طواغيت الأرض ممن تصدى لهم جند الله مثل هذا الظن السيء الذي تعمده المنصرون وكثير من المستشرقين، ظنوا أن جهاد المسلمين كحروبهم الخسيسة في أهدافها، فعرضوا على المسلمين أن يدفعوا لهم من عرض الدنيا أموالا وغيرها ليعدلوا عن الجهاد ويرجعوا إلى بلدهم. يعني التاريخ يعيد نفسه، كما يظن هؤلاء أن المسلمين يريدون عرضا للدنيا. هذا حدث منذ بداية الفتوحات الإسلامية حينما كان ملوك الكفار وقواد الكفار يحاولون إغراء المسلمين وإثناءهم عن الجهاد بأن يبذلوا لهم ما شاءوا من الدنيا. فماذا كان رد كل من وجه له هذا الإغراء؟ كانوا يجيبوا لهم في كل مرة والله ما هذا الذي خرجنا من أجله، ولكن الله ابتعثنا لننقذكم من عبادة بعضكم بعضا إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، فإن أنتم أسلمتم رجعنا عنكم ويبقى ملككم لكم وأرضكم لكم لا ننازعكم في شيء منها. فهل بعد هذا يقال إن هؤلاء كانوا يريدون الغنائم وتغيير الجو والنسيم العليل والماء العذب والأنهار والجنات والبساتين؟ فهل يعقل ذو عقل أن هذا جواب قوم يقاتلون من أجل المغانم والاستيلاء على الأراضي والأموال؟ هذا وإن من المفيد في هذا المقام أن ننقل بعض التفاصيل تعكس لها في الحقيقة وتؤكدها تفاصيل الحوار الذي والمفاوضات التي كانت تتم بين نفر من فرسان المسلمين وبين مثلا يزدجر ملك الفرس وبعض فاضته قادته، حتى نرى يعني الجندي العادي من جنود المسلمين في ذلك الوقت كيف كان مفهوم الجهاد عندهم. كان الغاية واضحة كل الوضوح من أعلى قائد إلى أدنى جندي يفهم لماذا هو خرج وما هي غايته وما الذي يريده. ولنرى طهارة نفوسهم وقلوبهم من الطمع في غير رضا الله وهداية الناس وتخليصهم من ظلم الظالمين، وليرى أصحاب العقول عظم تلك الفرية التي افتراها أولئك الحاقدون على أشرف الناس وأكرمهم. لقد سأل الملك يزدجرد ملك الفرس أولئك الفرسان ما جاء بكم وماذا دعاكم إلى غزونا والولوع ببلادنا، أم من أجل أن أجملناكم وتشغلنا عنكم اشترأتم علينا؟ عشان شغلنا عنكم شوية وبناش نأذبكم بالوقت والتاني، هنا نريحكم أن في ناس ضعفاء مهذيل، جرأتم يعني عشان تكتنا بأن مدة مش ننابذكم الحرب يعني. يقول يزدجل: ما جاء بكم وما دعاكم إلى غزونا والولوع ببلادنا؟ أمن أجل أن أجممناكم وتشغلنا عنكم اجترأتم علينا؟ فقال لهم النعمان ابن مقرن: إن شئتم أجبت عنكم. يقول لأصحابه ومن معه من الفرسان المسلمين: إن شئتم أجبت عنكم ومن شاء آثرتم. كان يريد أن يرد عليه واحد ثاني يتفضل يعني، وإن شئتم أنا أتصدى له. فقالوا: بل تكلم. وقالوا للملك: كلام هذا الرجل كلامنا. فتكلم النعمان فقال: إن الله رحمنا، فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة. فلم يدعو إلى ذلك قبيلة إلا صاروا فرقتين، فرقة تقاربه وفرقة تباعده، ولا يدخل معه في دينه إلا الخواص. فمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث، ثم أمر أن ينبذ إلى من خالفه من العرب، وبدأ بهم وفعل. فدخلوا معه جميعا على وجهين: مكره عليه فاغتبط، وطائع أتاه فازداد. يعني مكره عليك المنافقين، لأن رأوا قوة المسلمين فأرادوا أن يحموا أنفسهم بالدخول إيه ظاهرا في الإسلام، لكن مع ذلك نالوا إيه؟ نالوا يعني عصمة الدم والمال، واضح؟ أما الطائع فأتاه فازداد، ازداد إيمانا وعلما. فعرفنا جميعا فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق. ثم أمرنا أن نبدأ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف، فنحن ندعوكم إلى ديننا، وهو دين حسن الحسن وقبح القبيح كله. فإذا أبيتم فأمر من الشر هو أهون من آخر شر منه. يقول: فإذا أبيتم فأمر من الشر هو أهون من آخر شر منه. الجزاء، جزاء يعني الجلية، فالجزاء أهون من إيه؟ من الاحتمال اللي بعده هو القتال. فإذا أبيتم فأمر من الشر، يعني بالنسبة لكم دفع الجزية شر، لكن هو أخف مما بعده، هو أهون من آخر شر منه الجزاء. فإن أبيتم فالمناجزة، القتال بقى يحكم بيننا وبينه. فإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم. أنتم احكموا بلادكم وخليكوا فيها، لكن إيه؟ تحكمون بكتاب الله. وإن اتقيتمونا بالجزاء قبلنا، إن اتقيتمونا وقتلنا يعني بالجزاء بدفع الجزية قبلنا ومنعناكم حميناكم، وإلا الاحتمال الثالث إيه؟ قاتلناكم. فتكلم يزدجر فقال: إني لا أعلم أمة في الأرض كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم، قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفونناكم. كنت أضعف ناس وأذل ناس، وما كناش بنتعرض لحربكم بطريقة مباشرة، احنا كنا نكلف القرى الكلاس الضواحي فهم الذين إيه يقهروكم ويذلوكم. قال يزدجر: إني لا أعلم أمة في الأرض كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم، قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفونناكم. لا تغزون فارس ولا تطمعون أن تقوموا لهم، فإن كان عددكم كثر فلا يغرنكم منا، وإن كان الجهد دعاكم فقر عياء، وإن كان الجهد دعاكم فرضنا لكم قوتا إلى خصبكم. عندكم قحط وجد ومجاعة، نتفضق عليكم بشوية قوت لحد ما المطر والخصب يعود إليكم يعني. وإن كان الجهد دعاكم فرضنا لكم قوتا إلى خصبكم وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم. فقام المغيرة ابن زرارة ابن النباش الأسيدي فقال: أيها الملك، إن هؤلاء رؤوس العرب ووجوههم وهم أشراف يستحيون من الأشراف، وإنما يكرم الأشراف الأشراف، وليس كل ما أرسلوا به جمعوه لك، ولا كل ما تكلمت به أجابوك عليه، وقد أحسنوا ولا يحصل بمثلهم إلا ذلك، فجاوبني لأكون الذي أبلغك، ويشهدون على ذلك. إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالما. لا بقى أنت بتقول بقى إحنا كنا أذل قوم، اللي هي إيه، إني لا أعلم أمة في الأرض كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم إلى آخره. فبيقول له إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالما، ده إحنا كنا أسوأ من كده، ده أنت مش عارف الحقيقة بقى. يقول إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالما، فأما ما ذكرت من سوء الحال فما كان أسوأ حالا منا، أما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع، كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات فنرى ذلك طعامنا، وأما المنازل فإنما هي ظهر الأرض، ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم، ديننا أن يقتل بعضنا بعضا، وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامنا، فكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك. فبعث الله إلينا رجلا معروفا صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده، فأرضه خير أرضنا وحسبه خير أحسابنا صلى الله عليه وسلم، وبيته أعظم بيوتنا وقبيلته خير قبائلنا، هو بنفسه كان خيرنا في الحال التي كان فيها أصدقنا وأحلمنا، فدعانا إلى أمر فلم يجبه أحد قبل ترب كان له رضي الله تعالى عنه. يعني أول ما دعانا لم يستجب له أحد غير واحد ترب، يعني موافق له في الإيه؟ في السن، وهو أبو بكر رضي الله عنه، لم يجبه أحد قبل ترب كان له، وكان الخليفة من بعده رضي الله عنه. فقال وقلنا وصدق وكذبنا وزاد ونقصنا، فلم يقل شيئا إلا كان، ما أخبر عن شيء سيقع إلا وحصل كما وقع كما أخبر. فقذف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه، فصار فيما بيننا وبين رب العالمين، صار هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ شريعته، فما قال لنا فهو قول الله، وما أمرنا فهو أمر الله. فقال لنا إن ربكم يقول إني أنا الله وحدي لا شريك لي، كنت إذ لم يكن شيء، وكل شيء هالك إلا وجهي، وأنا خلقت كل شيء وإلي يصير كل شيء، وإن رحمتي أدركتكم، فبعثت إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي بها أنديكم بعد الموت من عذابي، ولأحلكم داري دار السلام، فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق. وقال من تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم، ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية، ثم امنعوه مما تمنعون منه أنفسكم، ومن أبى فقاتلوه، فأنا الحكم بينكم، فمن قتل منكم أدخلته جنتي، ومن بقي منكم أعقبته النصر على من ناوأه، فاختر إن شئت الجزية عن يد وأنت صاغر، وإن شئت فالسيف، أو تسلم فتنجي نفسك. فقال يزدجر أتستقبلني بمثل هذا، تكلمني بالطريقة دي، أتستقبلني بمثل هذا؟ فقال المغيرة ما استقبلت إلا من كلمني، ولو كلمني غيرك لم أستقبلك به. هذه هي أدوبة جند الإسلام لملك الفرس، فهل يشم منصف من الناس فيها رائحة لحب الدنيا أو أثرا لحب التكبر والعلو في الأرض؟ إن ذلك الملك كان يعرف بعض حالهم قبل الإسلام، ويعرف فقرهم وحاجتهم، فظنهم أنهم خرجوا طالبا للدنيا والخلاص من الفقر وضيق الحال، فأخبروه أنهم كانوا في الضيق أكثر مما قال، ولم ينكروا ما كانت عليه حالهم، ولكنهم أعلموه أن هذا لم يكن دافعهم في الخروج إليهم، وإنما كان دافعهم دينا وعقيدة وأمرا من الله بتحرير الناس من ظلم الناس، وطلبا للآخرة لا للدنيا. وانظر إليهم يهتبلون كل فرصة يدعون فيها إلى الله ودينه، فيعرضون هذا الدين ليزد جبل بكل وضوح وبساطة، يبينون له أن دخوله ودخول قومه في دين الله أفضل عندهم وأحب من كل ما رزقهم الله من مباهج وزينة. فإن فعلوا ذلك رجعوا عنهم ولم يأخذوا من دنياهم أي شيء. فهل هذه حال قوم باعوا نفوسهم من أجل لقمة العيش كما يقول المفترون؟ وهل لطلاب الدنيا مبدأ يدعون إليه غير إذلال الناس وأخذ خيراتهم؟ وفي موقف آخر قال رستم لفرسان الإسلام: أنتم جيراننا، وقد كانت طائفة منكم في سلطاننا، فكنا نحسن جوارهم ونكف الأذى عنهم ونوليهم المرافق الكثيرة ونحفظهم في أهل باديتهم، فنرعيهم مراعينا ونميرهم من بلادنا، ولم نمنعهم من التجارة في شيء من أرضنا، وقد كان لهم في ذلك معاش. قلنا فتح لكم أبواب الرزق يعني. فقال له فارس المسلم: صدقت، قد كان ما تذكر، وليس أمرنا أمر أولئك ولا طليبتنا. إحنا بقى مش زي دول اللي انتم تتعاملوا معهم، لنا غاية أخرى. وليس أمرنا أمر أولئك ولا طليبتنا، إنا لم نأتكم لطلب الدنيا، إنما طليبتنا وهمتنا الآخرة. كنا كما ذكرت يدين لكم من ورد عليكم منا، ويضرع إليكم يطلب ما في أيديكم. ثم بعث الله تبارك وتعالى إلينا رسولا صلى الله عليه وسلم، فدعانا إلى ربه فأجبناه، ووعدنا بالنصر على عدونا ما دمنا نقر بالدين الحق الذي لا يرغب عنه أحد إلا ذل، ولا يعتصم به أحد إلا عز. فقال رستم: وما هو؟ قال: أما عموده الذي لا يصلح منه شيء إلا به، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإقرار بما جاء من عند الله تعالى. قال: ما أحسن هذا. وأي شيء أيضا؟ قال: وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى. قال: حسن. وأي شيء أيضا؟ قال: والناس بنو آدم وحواء إخوة لأب وأم. قال: ما أحسن هذا. ثم قال له رستم: أرأيت لو أني رضيت بهذا الأمر وأجبتكم إليه ومعي قومي، كيف يكون أمركم؟ أترجعون؟ قال: إي والله، ثم لا نقرب بلادكم أبدا إلا في تجارة أو حاجة. قال: صدقتني والله. أما إن أهل فارس منذ ولي أردشير لم يدعوا أحدا يخرج من عمله من السفلة، كانوا يقولون إذا خرجوا من أعمالهم تعدوا ثورهم وعادوا أشرافهم. ايه معناها دي؟ بيقول ان احنا يعني بيبيع كانه يريد ان يشترط شيئا، يعني ان ايه زي بالضبط كده قوم نوح لما طلبوا من نوح عليه السلام ايه: وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذل بادي الرأي، فرد قال: وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقوا ربهم. فهو نوع من الاستعلاء المعروف عند الفرس، فطبعا هم طبقات مجتمع طبقي. فبيقول ان من ساعه ما ولي اردشير لازم ما يحصلش حراك اجتماعي، سوشيال موبيليتي، اللي هي ان الواحد يبقى في طبقه مثلا معينه ثم ينتقل الى طبقه اعلى. فبيقول ان السفله دول مش مسموح لهم، يعني ممكن نتجاوب معاكم في الاسلام بس خلي كل واحد ايه في مكانه، يعني لازم يحتفظ بالميزات الطبقيه. فبيقول له: صدقتني والله، اما ان اهل فارس منذ ولي اردشير لم يدعوا احدا يخرج من عمله من السفله، ما حدش ينتقل إلى طبقة أعلى. كانوا يقولون إذا خرجوا من أعمالهم تعدوا ثورهم وعادوا أشرافهم. فقال له القائد المسلم: نحن خير الناس للناس، فلا نستطيع أن نكون كما تقول، ما يقدرش نقبل المبدأ ده، لأن الناس كلهم إيه؟ سواسين، إخوة لآدم وحواء. قال القائد المسلم: نحن خير الناس للناس، فلا نستطيع أن نكون كما تقول، نطيع الله في السفلة، نساوي بين كل الناس، ولا يضرنا من عصى الله فيه، لأنهم أساءوا إلينا هذا ما يضرنا في شيء. واضح؟ فانصرف عنه ودعا رجال فارس فذكرهم هذا، حكى لهم اللي حصل، فحموا من ذلك وأنفوا. أخذتهم الحماية إزاي بقى نستوي مع العبيد والسفلة، يبقى كله كده يعني بيصلي في الصف جنب بعض، الملك جنب الغفير، جنب العبد، جنب الوزير، جنب الأثرياء. فحمت أنفهم طبعا واستكبروا وعرفوا إزاي يدخلوا دين بيسوي بين الناس بهذه الصورة. نعم، إن أهل الجاهلية لا يعرفون من الحروب إلا ما كان من أجل الدنيا، ولقد كان أهل الهدى يجتهدون في أن يبينوا لهم أن جهادهم يختلف عن حروبهم. ده جهاد ودي حروب، وده جهاد في سبيل الله، الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وهؤلاء أولياء الرحمن، هؤلاء أولياء الشيطان. فكان أهل الهدى يجتهدون في أن يبينوا لهم أن جهادهم يختلف عن حروبهم، وأن غايتهم ليست كما عهدوا من حروب البشر، وأن الدنيا عند المؤمنين لا تساوي جناح بعوضة، ولا تستحق أن يستل في سبيلها حسام فضلا عن بذل الدماء والمهج. صورة أخرى لجند الإسلام تفضح ما نسجه الأعداء حول أهداف المجاهدين في جهادهم، ويرى المنصفون من خلالها أي ضمائر نقية وأسلحة قوية كان حملة الإسلام يلقون بها من وقف في طريق دعوة الله، ويرون فيها نبل أهدافهم وطهارة قلوبهم وبراءتها عن كل مطمع دنيوي. لما نزل رستم قائد الفرس بالقادسية أرسل إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن ابعث لنا رجلا نكلمه، فخرج إليه في اليوم الأول ربعي بن عامر رضي الله عنه وسار ليدخل على رستم في عسكره، فاحتبسه الذين على القنطرة وأرسل إلى رستم لمجيئه، فاستشار عظماء أهل فارس فقال ما ترون، أنباهي أم نتهاون؟ فأجمع ملأهم على التهاون، فأظهروا الزبرج يعني قالوا أنباهي أم نتهاون، نباهي بقى بالأسلحة والعدة والجيوش وكذا أم نتهاون ونغري بس نوريه الثروة والثراء الذي والأبهة التي عندنا من المال والزينة والبسط وكذا وكذا. فأجمع ملأهم على التهاون فأظهروا الزبرج وبسطوا البسط والنمارق ولم يتركوا شيئا، ووضع لرستم سرير الذهب وألبس زينته من الأنماط والوسائد المنسوجة بالذهب. وأقبل ربعي بن عامر، هنا حرب نفسية، فهو رد عليهم بما يليق أيضا بهذا السلوك، أنتم تريدون إذلالنا بمظاهر الدنيا فانظروا ما هي الدنيا عندنا. وأقبل ربعي بن عامر على فرس له زباء يعني طويلة الشعر كثيرة الشعر قصيرة، معه سيف له مشوف يعني سيف مجلو، وغمده لفافة ثوب خلق يعني الغمد بتاع السيف مش الجلد، لا قماشة بالية بحوطها بإيد السيف، لافف السيف في قماشة بالية قديمة، وغمده لفافة ثوب خلق، ومعه قوسه ونبله ورمحه وترسه. فلما غشي الملك وانتهى إليه وإلى أدنى البسط قيل له انزل، فحملها على البساط، جاب جرجر بقى الفرس وكل الحاجات دي وداس بيها على البساط، المفروض ان هو عند الحد نهاية السجادة دي ما يقربش يقف على الرملة او حاجة وبعدين يدوس على، فهو تعمد ان يوقف البغلة دي او الفرس ده على البساط. فلما استوت عليه نزل عنها وربطها بوسادتين فشقهما، قطع لهم الوسادتين وربط الايه الخيل او الفرس، ثم ادخل الحبل فيهما فلم يستطيعوا ان ينهوه، فهو يريد ان يستهتر بدنياهما، وانما اروه التهاون وعرف ما ارادوا فاراد استحراجهم، استعراض بالابهه وعليه درع له كانها اضاءت كانها غدير يعني، وايضا قباؤه عباءة بعيره، العباءة بتاعت البعير هي دي اللي هي ايه لبسها كقباء، قد جابها قور الجبين يعني فتحنا وتدرعها الحاجة تتفرش على البعير نفسه، وشدها على وسطه بثلب بليف، وقد شد رأسه بمعجرته، وكان أكثر العرب شعرا ومعجرته نسعة بعيره، ولرأسه أربع ضفائر قد هن قياما كأنهن قرون الوعلة. فقالوا ضع سلاحك، فقال إني لم آتكم لأضع سلاحي بأمركم، أنتم دعوتموني. فإن أبيتم أن آتيكم كما أريد رجعت. فأخبروا رستم فقال أذلوا له، هل هو إلا رجل واحد؟ يعني حتى لو دخل بالسلاح ده واحد وسط الايه الأبهة دي كلها، هل هو إلا رجل واحد؟ فأقبل، طبعا مسافة بقى بينه وبين مجلس رستم وسجاجيد وأشياء من هذه الأشياء، فأقبل يتوكع على رمحه ويزج النمارق والبسط، يمزق الايه كل سجاد يمشي عليها مزقها بالايه بالرمح. هذا رد على الاستعراض اللي عاملينه، يعني هذه لا تساوي عندي شيء، مش هتبهروني بايه بهذه الاشياء. فاقبل يتوكا على رمحه ويزج النمارق والبسط، فما ترك لهم نمرقه ولا بساطا الا افسده، وتركه منهتكا مخرقا. فلما دنا من رستم تعلق به الحرس وجلس على الارض، رفض ان يجلس على السجاجيد، جلس على الارض وركز رمحه بالبسط. فقالوا ما حملك على هذا؟ لما عدتش يعني على السرير او البسط وكذا؟ فقال ان لا نستحب القعود على زينتكم هذه. فكلمه فقال ما جاء بكم؟ فقال ربعي الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، فارسلنا بدينه الى خلقه لندعوهم اليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه يليها دوننا، يحكم هو بلاده ما في مشكلة، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قال وما موعود الله؟ قال الجنة لمن مات على قتال من أبى والظفر لمن بقى. فقال رستم قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال نعم. كم أحب إليكم، يوما أو يومين؟ قال لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. وأراد مقاربته ومدافعته، فقال إن مما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به أئمتنا ألا نمكن الأعداء من آذاننا ولا نؤجلهم عند اللقاء أكثر من ثلاث، فنحن مترددون عنكم ثلاثا، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل، اختر الإسلام ونازعك وأرضك، أو الجزاء الجزية فنقبل ونكف عنك، وإن كنت عن نصرنا غنيا تركناك منه. يعني لو بعد ما تدفع الجزية تستطيع تدافع عن نفسك خلاص تنفيض، وإن كنت إليه محتاجا منعناك، أي حد يتعرض لبلادكم نحن ندافع إيه عنكم ونحميكم، أو المنابذة في اليوم الرابع، ولسنا نبدأك فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا، أنا كفيل لك بذلك على أصحابي وعلى جميع من ترى. قال أسيدهم أنت؟ قال لا، ولكن المسلمين كالجسد بعضهم من بعض يجير أدناهم على أعلاهم. فخلص رستم برؤساء أهل فارس فقال ما ترون؟ هل رأيتم كلام القط أوضح ولا أعز من كلام هذا الرجل؟ قالوا معاذ الله لك أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك لهذا الكلب. أما ترى إلى ثيابه؟ شوف المقاييس، أما ترى إلى ثيابه؟ فقال ويحكم لا تنظروا إلى الثياب، ولكن انظروا إلى الرأي والكلام والسيرة، إن العرب تستخف باللباس والمأكل ويصولون الأحساب، ليسوا مثلكم في اللباس ولا يرون فيه ما ترون. وأقبلوا إلى ربعي يتناولون سلاحه ويزهدونه فيه، نوع من السخرية، وبينكتوا على ربعي على القوس والقرص والدرع، فبي يعني إيه أخذوا يسخرون من سلاح ربعي. فقال لهم هل لكم إلى أن تروني فأريكم؟ فأخرج سيفه من خرقه كأنه شعلة من نار، فقال القوم اغمده، فغمده ثم رمى ترسا ورموا حجفته، حجف ترس من جلود، ورموا حجفته فخرق ترسهم وسلمت حجفته، غلبهم يعني. فبيوريهم يعني إنكم عظمتم الطعام واللباس والشراب وإنا صغرناهن، ثم رجع إلى أن ينظروا إلى الأجل. ثم بعث سعد رضي الله عنه حذيفة بن محصن ففعل قريبا مما فعل ربعي بن عامر. وفي اليوم التالي طلب قائد الفرس رجلا ثالثا يكلمه، فبعث سعد قائد المسلمين المغيرة بن شعب رضي الله عنه، فأقبل عليهم والقوم في زينتهم، عليهم السيجان والثياب المنسوجة بالذهب، وبسطهم على غلوة. الغلوة دي مقدار رمي السهم، يعني لو واحد رمى سهما أقصى مسافة بإيه يصل إليها تقدر بحوالي 300 إلى 400 ذراع. وبسطهم على غلوة لا يصل إلى صاحبه حتى يمشي عليهم غلوة. وأقبل المغيرة وله أربع ضفائر يمشي، حتى جلس معه على سريره ووسادته، راح جلس جنب الإيه الرستم، فوثبوا إليه. إزاي يقعد جنبه يعني يسويه في المجلس يعني. فوثبوا إليه فترتروه يعني حركوه وأنزلوه وضربوه. فقال المغيرة كانت تبلغنا عنكم الأحلام، كنا بنسمع أنتم ناس عقلاء يعني محترمين، كانت تبلغنا عنكم الأحلام ولا أرى قوما أسفه منكم. إن معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضا إلا أن يكون محاربا لصاحبه، فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى، وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض، وإن هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه، ولم آتكم ولكن دعوتموني. اليوم علمت أن أمركم مضمحل وأنكم مغلوبون، وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول. فقالت السفلة صدق والله العربي، وقال الدهاقين والله لقد رمى بكلام لا يزول لا يزال عبيدنا ينزعون إليه، قاتل الله أولين ما كان أحمقهم حين كانوا يصغرون أمر هذه الأمة. فالنظر إلى هذه المشاهد والمتفحص لذلك الحوار الذي كان دائما يدور بين جند الله وبين أئمة الكفر، يرى أناسا أهمهم أمر بعد الموت لا قبله، فهم يطلبون رضوان الله وجنته والخلاص من عذابه وناره، وليس لهم هم قبل الموت إلا هداية الناس إلى ربهم. يعني كل طموحتهم في الدار الآخرة بعد الموت، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد ولا عاقبة المتقين. فكان كل همهم إيه ما بعد الموت في الآخرة، وإن كان له هم في الدنيا فهو هداية الناس وليس شيئا يعني آخر، وليس لهم هم قبل الموت إلا هداية الناس إلى ربهم. وإن قال العباد من ظلم العباد استصغروا ما رماهم المفترون بحبه من زينة الدنيا ومباهجها، وطلبوا الآخرة وعزها فأنا لهم الله سعادة الدارين. ولن تجد في هذه الصورة المشرقة لأولئك المجاهدين شيئا مما رماهم به أولئك الحاقدون أعداء الله والإنسان، بل إنما ادعوه هو دأب الكفار في كل زمان ومكان، لا يحفزهم لعمل إلا حب الدنيا وشهواتها. وإنك لتجد الفرق واضحة بين التربية الربانية المتمثلة في أولئك الفرسان وبين التربية الجاهلية التي ظهر بها قادة الفرس وكبراؤهم. جنود الله يكلمونهم عن عبادة الله وترك عبادة العباد، وهم يعرضون عليهم حطام الدنيا، ولو كانوا مثل أعدائهم في طلب الدنيا لدفعهم حب الحياة إلى الرضا بما عرض عليهم من زينتها، ولكنهم طلاب آخرة لا يجدون بغيتهم إلا في إحدى اثنتين، الشهادة في سبيل الله أو النصر والقضاء على الفساد وهداية العباد، وتلك هي حالهم وتلك هي أقوالهم أعمالهم. فهل يعقل ذو عقل أن تلك السيرة تكون لأناس يقاتلون من أجل المغانم والأموال؟ لقد كان شوقهم إلى الشهادة والفوز برضوان الله يفوق كل غريزة من غرائز الإنسان في حب الحياة ومباهجها. أخرج النسائي عن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أهاجر معك، ثم كانت غزاة غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم وقسم للأعرابي، فبيديله نصيبه من الإيه من الغنائم التي أحلها الله. فقال الأعرابي يعني حتى مش عارفين اسم الأعرابي ده إيه، لكن الله يعلم. فقال الأعرابي ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم قسمته لك، يعني ده نصيبك من الغنيمة قسمته لك. فتعجب الأعرابي فقال ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى هنا، أشار بيدي إلى حلقه، اتبعتك على أن أرمى هنا بفهم فأموت فأدخل الجنة. هذا هو الغضب وهذا الغاية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم محمولا وقد أصابه السهم حيث أشار، في نفس المكان الذي كان يتمنى أن يصيبه فيه السهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ هو ده اللي كان معنا من شوية، أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه، ثم كفن في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان مما ظهر من صلاته أي مما سمع من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك صلى الله عليه وسلم. وصحف التاريخ فياضة بمثل هذه الزهادة منهم في عرض الحياة الدنيا ومغانم الفتوحات، وهي شاهدة على أن غرضهم لم يكن شيئا سوى إعلاء كلمة الله ونشر دعوته في الأرض وحمايتها من كل عدوان. تلك هي سيرة أولئك الأخيار في معاركهم، وتلك هي أهدافهم التي صرحوا بها، وتلك هي تضحياتهم التي تهون بجانبها التضحية بالمال والمغانم. فماذا كان موقفهم من زينة الدنيا إذا أقبلت عليهم؟ الحقيقة في بعض الصور الأخرى أيضا يمكن أن نذكرها من مواقف بعض الصحابة. التاريخ الإسلامي ذاكر وحافل بآلاف المواقف العجيبة في كل التاريخ الإسلامي من عصر الصحابة إلى اليوم، سيرة المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى وما يعني شجاعتهم و أنهم يطلبون الآخرة وما أصلا يعني لهم مطمع في مغنم يعني دنيوي. فكان الشائع في أحوالهم هو بيع الدنيا بالآخرة وحب الاستشهاد في سبيل الله، بل الشغف بهذا الموت في سبيل الله تبارك وتعالى. نذكر أيضا بعض الوقائع. عمر ابن الحمام أخو بني سلمة ذكر ابن إسحاق في سياق غزوة بدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرض الناس على القتال وقال والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال عمر بن الحمام وفي يده ثمرات يأكلهن بخ بخ، أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ ثم قذف الثمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رضي الله تعالى عنه. عوف ابن الحارث ابن عفراء قال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة أن عوف ابن الحارث قال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال غمسه يده في العدو حاسرا فنزع درعا كانت عليه فقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل. عمرو ابن الجموح كان رجلا أعرج شديد العرج وكان له بنون أربعة مثل الأسد أو مثل الأذي يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد. فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه وقالوا له إن الله عز وجل قد عذرك ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه، فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك. وقال لبنيه ما عليكم ألا تمنعوه، ليه تمنعوه؟ لعل الله أن يرزقه الشهادة. فخرج معه فقتل يوم أحد رضي الله تعالى عنه. أنس بن النضر روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمه غاب عن بدر فقال غبت عن أول قتال للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشهدني الله مع النبي ليرين الله ما أجد، يعني ما أشتهي. فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد، يعني وهو في الدنيا يشم رائحة الجنة قرب جبل أحد. فقال: إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل فما عرف، يعني من كثرة الطعنات لا استطاع أحد أن يعرف شكله، كان في ملامح في جسده. فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه، وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم، رضي الله تعالى عنه. عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح أخو بني عمرو بن عوف خرج مع الرهط الذين خرجوا مع عضل والقرة، فلما غدر بهم الكفار ولم يرعهم وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم، أخذ عاصم سيفه وقال: والله لا أقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا. ثم جعل ينشد: ما علتي وأنا جلد نابل، والقوس فيها وتر عنابل، تزل عن صفحتها المعابل، الموت حق والحياة باطل، وكل ما حمى الإله نازل، بالمرء والمرء إليه آئل. وقاتل القوم حتى قتل، فلما قتل أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعه من سلافة بنت سعد بن شهيد، وكانت قد نظرت حين أصاب ابنيها يوم أحد: لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر. قحف لأعلى الجمجمة، يعني لما لو اتقطعت كده تبقى عامله زي الايه؟ في الطبق. فكانت نظرت، لان هو كان قبل ذلك قتل ايه؟ ابنيها. فنظرت حين اصاب ابنيها يوم احد: لئن قدرت على راس عاصم لتشربن في قحفه الخمر. فمنعه الدبرو النحل ومنعه حماه حتى لا يقترب منه احد، ذلك يسمى ايه؟ حمية الدبر. نعم. فمنعه الدبر، فلما حالت بينه وبينهم الدبر قالوا: دعوه يمسي فنذهب فتذهب عنه فنأخذه. فبعث الله الوادي فاحتمل عاصما فذهب به، وقد كان عاصم قد أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا تنجسا. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين بلغه أن الدبر منعته: يحفظ الله العبد المؤمن، كان عاصم النظر ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا في حياته، فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه في حياته. جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وقد كان أميرا على جيش مؤتة بعد زيد بن ثابت رضي الله عنه، فلما قتل زيد شهيدا أخذ الراية جعفر فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها، ثم قاتل القوم حتى قتل. قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: حدثني أبي الذي أرضعني وكان أحد بني مرة بن عوف، وكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة، قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها، يعني يعقر ناقته عشان يقاتل على إيه؟ على رجليه، يعني غاية الاستبسال والشجاعة في القتال. ثم قتل حتى قتل وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ذرابها. وأخذ جعفر بن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه فقطعت يمينه فحمله بشماله، فأخذ اللواء الراية بشماله فقطعت فاحتضنه بعضديه حتى قتل رضي الله تعالى عنه. أما عبد الله بن الرحم فقد كان الأمير الثالث على جيش مؤتة بعد زيد وجعفر، ولما ودع الناس أمراء الجيش في المدينة عند سفره بكى عبد الله بن رواحة، فقال الناس: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، مش عشان فراقكم ولا عشان الدنيا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله عز وجل يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصبر بعد الورود. فقال المسلمون صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة بيرد على هذه الدعوة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فزع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهدة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدة. ولما تردد الناس هل يقدمون على الروم مع كثرتهم أم يطلبون المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شجعهم عبد الله بن رواحة وقال: يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنين، إما ظهور وإما شهادة. فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. فلما قتل جعفر أخذ الراية عبد الله بن رواحة ثم تقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد، حصل منه شوية إيه؟ تردد. فأنشب مخاطبا نفسه: أقسمت يا نفس لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشدوا الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة. وقال أيضا: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. يعني تستشهدي كما حصل لزيد وجعفر. ثم نزل فلما أتاه ابن عم له بعرق من لحم قال: شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذه من يده ثم انتهس منه نهسة، ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فقال: وأنت في الدنيا، يعني يقام الجهاد وأنت تأكل اللحم، فرمى اللحم ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل. هذا غيظ من فيض وقطرة من بحر، وإلا فالناظر في سير معارك الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأخذه العجب إذا رأى شجاعتهم وإخلاصهم وقوة يقينهم وقوة ثباتهم وحبهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتفانيهم في نصر الإسلام وإذلال الكفر، لا سيما إن كان يعيش في عصر مثل عصرنا المنكود، فقد جانت الجيوش الإسلامية في عهد الصحابة تتلى فيها سورة الأنفال عند التلاقي، و يعني والبعد الشاسع البول الشاسع بين واقع هؤلاء الصحابة وبين واقع الجيوش المعاصرة، لا فبسبب ذلك إذا سمع أبناء هذا الجيل سيرة الصحابة وجهاد الصحابة يعتبرون ذلك ضربا ضربا من الخيال، ولن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها تمسك بالكتاب والسنة وحب لهما وحب للآخرة أشد من حب الدنيا، وتضحية وفداء وقوة إيمان وثبات على الحق واستخفاف بالباطل وأهله. لا شك أن الوصف الذي ألصقه فريق من المبشرين والمستشرقين زورا وبهتانا بأولئك المجاهدين، كل ده يعني يطلع يعني يحصل هذا من ناس كانت عايز تغير جو رايحين يصيفوا في سويسرا وفي فرنسا والأندلس عشان الهواء العليل، أم أن حكمة الله أنهم نشأوا في الجزيرة لكي يكونوا صلابا أشداء بحيث من يتحمل طقس الجزيرة يستطيع أن يتحمل أي طقس آخر في الكرة الأرضية، فكانوا مؤهلين لأن ينتقلوا لحمل هذه يعني الرسالة. فهذه الأوصاف الصحابة أنهم كانوا ناس قطاع طرق وكانوا يريدون الأموال والغنائم، ودي اللي شجعتهم على الجهاد طبعا، لأنهم احتاروا كيف يفسرون ظاهرة هذا الانتشار السريع هذه المعجزة في أقل من نصف قرن، تمتد الدولة الإسلامية بهذه الصورة العجيبة التي غيرت مجرى التاريخ تماما وقضت على أقوى إمبراطوريتين في ذلك الوقت. هذه الأوصاف التي يفتريها أعداء الإسلام هي تليق بأناس إذا رأوا الدنيا تهالكوا عليها وتنافسوا في طلابها، وإذا جاءتهم فرحوا بها واطمأنوا لها وعضوا عليها بالنواجذ ولم يضحوا بشيء منها قليل أو كثير، هذه الصفات ليس شيء منها في أولئك المجاهدين من السلف الصالح رحمهم الله تعالى، بل كانوا أبعد ما يكون عن أي منها. كانوا رضوان الله عليهم إذا رأوا الدنيا زهدوا بها ولم يقبلوا عليها، وإذا أدبرت لم يأسفوا على إدبارها، وإذا أقبلت لم يفرحوا بها ولم يطمئنوا بها، بل اعتبروها ابتلاء يستخرج به صبرهم على ترك الشهوات وطاعة الله عز وجل، وأنفقوها في سبيل الله تعالى ونشر دينه وفي كل طريق من طرق الخير. وأخبار زهدهم وإنفاقهم في سبيل الله يضيق عن ذكرها هذا المقام. نذكر نماذج من زهد الصحابة أيضا رضي الله تعالى عنهم ونفقتهم في سبيل الله. فقد أخرج الإمام أحمد في الزهد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: مات أبو بكر رضي الله عنه فما ترك دينارا ولا درهما. هذه تركت أبو بكر، ما ترك دينارا ولا درهما، وكان قد أخذ قبل ذلك ماله فألقاه في بيت المال رضي الله تعالى عنه، وده خليفة المسلمين. وروى ابن سعد عن عطاء بن السائب قال: لما بويع أبو بكر رضي الله عنه أصبح على ساعديه أبراد وهو ذاهب إلى السوق، فقال عمر رضي الله عنه: أنت أين تريد خليفة؟ أين تريد؟ أول يوم بقى في الكلام الوظيفة، واحد صبح السوق بالأقمش عشان يبيع، فقال عمر: أين تريد؟ قال: السوق. قال: تصنع مالا وقد وليت أمر المسلمين. قال: فمن أين أطعم عيالي؟ فقال عمر: انطلق يفرض لك أبو عبيدة. فانطلق إلى أبي عبيدة، قال له: بقى عايزين نقاش بقى المخصصات الملكية. لا، قال له: أدبر بقى كده، إيه الخليفة أبو بكر إيه تكون مخصصاته ومرتباته الأشياء دي. فانطلق إلى أبي عبيدة فقال: أفرض لك المرتب يعني أو التعيين بتاعه، أفرض لك قوت رجل من المهاجرين ليس بأفضلهم ولا أوكسهم. قوت واحد من المهاجرين، لا أغنى واحد ولا أضعف واحد، أفقرهم يعني، واحد إيه متوسط الحال. أفرض لك قوت رجل من المهاجرين ليس بأفضلهم ولا أوكسهم يعني أنقصهم، وكسوة الشتاء والصيف، إذا أخلقت شيئا رددته وأخذت غيره. الثوب الذي يبلى لما بينتهي تيجي تسلمه وتاخد ايه واحد جديد مكانه. فهذه هي سيرة الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصديق. طبعا سيرة عطرة وعظيمة جدا، دي مجرد يعني ايه أشياء يسيرة، لكن التفصيل طبعا فيما هو أعظم من ذلك. أما الخليفة الثاني فقد أخرج مالك بن أنس رضي الله عنه قال: رأيت عمر رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين قد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض. الثوب بتاعه مرقع بإيه؟ بثلاث رقع متراكمة فوق بعضها البعض. ده أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وأخرج ابن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عمر يقوت نفسه وأهله ويكتسي الحلة في الصيف، ولربما خرق الإزار حتى يرفعه، فما يبدل مكانه حتى يأتي الإبان، وما من عام يكثر فيه المال إلا كسوته فيما أرى أدنى من العام الماضي. فكلمته بذلك حفصة رضي الله تعالى عنها، يعني شوف لك ثوب يعني تلبسه أحسن من كده، فقال: إنما أكتفي من مال المسلمين وهذا يبلغني. وده بيؤدي الوظيفة، وظيفة إيه؟ الستر يعني. وكان رضي الله عنه كلما عرضت عليه الدنيا تذكر قول الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فيعزف عنها رضي الله عنه. وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد أخبر عنه الحسن البصري عندما سئل عن القائلين في المسجد، من الناس كانت بتنام في المسجد، فقال: رأيت عثمان بن عفان يقيل في المسجد، وقت القيلولة ينام في على أرض المسجد. يقول الحسن لما سئل عن القائلين في المسجد: رأيت عثمان بن عفان يقيل في المسجد وهو يومئذ خليفة. قال الراوي: ويقوم وأثر الحصى بجنبه، يعني المسجد المفروش إيه بالحصى، فكان عثمان أمير المؤمنين يقوم وأثر الحصى بجنبه، فيقال: هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد ذكر ابن كثير عنه أنه خرج بسيفه إلى السوق فقال: من يشتري مني سيفي هذا؟ فلو كان عندي 4 دراهم أشتري بها إزارا ما بعته. محتاج إلى إزار، فباع سيفه ليحضر إزار. هكذا كان خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وقد كانت الدنيا في قبضتهم. فهل يعقل إنسان أن هؤلاء الكرام كانوا يرسلون الجيوش طلبا للمال والغنيمة، فإذا جاءهم ما طلبوا عزفوا عنه ولم يأخذوا منه شيئا؟ إن أهل المصامع لا يزيدهم كسب المال والجاه والمغانم إلا شرها وحرصا وبخلا. ولم تكن هذه سيمة للخلفاء الراشدين فحسب، وإنما هي خلق اتصف به كل من نور الله قلبه بالإيمان من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم. فقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن معمر قال: لما قدم عمر الشام تلقاه الناس وعظماء أهل الأرض، فقال عمر: أين أخي؟ قالوا: من؟ قال: أبو عبيدة. قالوا: الآن يأتي. فلما أتاه نزل فاعتنقه ثم دخل عليه بيته، فلم ير في بيته، عمر لم ير في بيت أبي عبيدة إلا سيفه وترسه ورحلة، الأشياء التي تفرش على تضع على ظهر الحصان، بس هذا كل ما في البيت من أثاث. لم ير في بيته إلا سيفه وترسه ورحلة. وهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه كان في مكة قبل دخوله في الإسلام أكثر الناس تنعما عند أبويه، يغذوانه بأطيب الطعام والشراب، ويكسوانه بأحسن الكساء، ويطيبانه بأثمن أنواع الطيب، حتى لم يكن مثله بين فتيان قريش. فلما استشهد لم يترك إلا ثوبا، كانوا إذا غطوا به رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطوا رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا على رجليه شيئا من الإذكر، حشائش، يعني يكفن أو يغطى رأسه، وإذا انكشفت رجلاه ستغطى بالإيه؟ ببعض الحشائش. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرجت في غداة شاتية جائعا وقد أوبقني البرد، فأخذت ثوبا من صوف قد كان عندنا، ثم أدخلته في عنقي وحزمته على صدري أستدفئ به، والله ما كان في بيتي شيء آكل منه، ولو كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لبلغني. يقول: ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إليه في المسجد وهو مع عصابة من أصحابه، فطلع علينا مصعب بن عمير في بردة مرقوعة بفروة، وكان أنعم غلام بمكة وأرفهه عيشا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما كان فيه من النعيم ورأى حاله التي هو عليها، فذرفت عيناه فبكى صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أم إذا غذي على أحدكم بجفنة من خبز ولحم وريح عليه بأخرى، وغدا في حلة وراح في أخرى، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ قلنا: بل نحن يومئذ خير نتفرغ للعبادة. قال: بل أنتم خير، يعني الآن أنتم مع الفقر خير من هذا. ألفت يعني مؤلفات مستقلة في بيان زهد السلف رحمه الله تعالى وعزوفهم عن الدنيا، ومن أشهر ذلك كتاب الزهد والرقائق للإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى. أخيرا نختم بذكر بعض أخبارهم في الإنفاق على الجهاد، يعني الجهاد ليس فقط يبذلون فيه الأرواح ويفرقون الأوطان ويزهدون في الدنيا، أيضا كانوا يبذلون ما عندهم في الجهاد، فكان ذلك الذي ذكرنا موقفهم من الدنيا وزينتها. إذا أقبلت عليهم أو أدبرت كانوا زاهدين بها، يردون منها ما زاد عن حاجتهم، ويأخذون منها القليل الذي يعينهم على الطاعة والجهاد والعمل. وإن هي أدبرت لم يلحقوها لهثين، ولم يأسوا على ما فاتهم منها، فإذا وقع شيء منها بين أيديهم أنفقوه كله أو معظمه في سبيل الله تعالى، وأقرضوه لله قرضا حسنا ولم يكنزوه، ولم ينفقوه على شهواتهم كما يفعل عباد المال والهوى. عن أسماء رضي الله عنها قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر رضي الله عنه، احتمل أبو بكر ماله كله، أتى في الجهاد وأعطى كل ما يملك في سبيل الله، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأولادك أو لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله رضي الله تعالى عنه. تقول أسماء: وخرج أبو بكر رضي الله عنه، احتمل أبو بكر ماله كله معه 5000 درهم أو 6000 درهم، فانطلق بها معه قالت فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، يعني بعدما هاجر أبو بكر، فقال والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. أكيد أبو بكر ده لما مشى مش بس سابكم ومشى بنفسه فجعكم بنفسه، ده كمان أكيد خد كل الأموال اللي عنده لينفقها إيه في سبيل الله. فقال جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت قلت لا يا أبتي إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت وأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت، كان أبي يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت يا أبتي ضع يدك على هذا المال. قالت فوضع يده عليه فقال لا بأس، إن كان قد ترك هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. قالت لا والله ما ترك لنا شيئا، ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك. هؤلاء الأخيار تعلموا من رسولهم صلى الله عليه وسلم أن بسط الدنيا عليهم وعلى العباد إن هو إلا فتنة يختبرون بها، وأنها ابتلاء أصعب من فتنة الضراء والمصائب، فكانوا يستقبلون بسط الدنيا والسراء بالتخوف والوجل لا بالفرح والسرور والبطر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم إن مما أخاف عليكم ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. هكذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا قوله هذا في السويداء من قلوبهم، فكانوا يخافون من السراء أكثر من خوفهم من الضراء. فعن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بفروة كسرى فوضعت بين يديه، وفي القوم سراقة ابن مالك ابن جعشم رضي الله عنه، فألقى إليه سواري كسرى ابن هرمز فجعلهما في يده فبلغ منكبيه. سواري كسرى هركلت من إيديه من هنا لحد الإيه المنكبين في كلا ذراعيه، فلما رأهما في يد سراقة قال الحمد لله، سوارى كسرى ابن هرمز في يد سراقة ابن مالك ابن جعشم أعرابي من بني مدلج، ثم قال اللهم إني قد علمت أن رسولك صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصيب مالا فينفقه في سبيلك وعلى عباده، وزويت ذلك عنه نظرا منك له وخيارا. ثم قال اللهم إني قد علمت أن أبا بكر رضي الله عنه كان يحب أن يصيب مالا فينفقه في سبيلك وعلى عبادك، فزويت ذلك عنه نظرا منك له وخيارا، اللهم إني أعوذ بك أن يكون هذا مكرا منك بعمر. ثم تلا أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وأخرج البخاري بسنده أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة رضي الله عنه وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. وعن أنس رضي الله عنه قال اشتكى سلمان فعاده سعد فرآه يبكي فقال له سعد ما يبكيك يا أخي، أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قال سلمان ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي ظنا على الدنيا ولا كراهية الآخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا ما أراني إلا قد تعديت. قال وما عهد إليك؟ قال عهد إلينا أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب، الزاد الذي يحمله المسافر، ولا أراني إلا قد تعديت، وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك إذا قسمت، وعند همك إذا هممت. قال ثابت فبلغني أنه ما ترك إلا 24 درهما مع نفيقة كانت عنده. هكذا كانت نظرة أولئك المجاهدين للدنيا، فهل يعقل ذو لب أن هؤلاء خرجوا من ديارهم وساحوا في الأرض طلبا لزينة الحياة الدنيا وبحثا عن الغنائم والأموال كما يقول المفترون؟ وهل يعقل أنهم كانوا يلاحقون بجهادهم أمرا كانوا يفرون منه ويخافون من فتنته؟ ما أشد هذا من تناقض يكشف عن حقد سفيه. فهذا يعني ما سيأثر، وهو كلام طبعا مختصر جدا جدا، هذه الأحوال ألفت فيها مجلدات عن أحوال السلف وأحوال المجاهدين رضي الله تعالى عنهم، وكلها تنزههم عن ما يفتريه أعداء الله من تشويه مقاصدهم من وراء يعني الجهاد. وهذا كله يبين مدى البون الشاسع بين مقاصد الفاتحين الأوائل من الجهاد وبين مقاصد أعداء الإسلام وأعداء المسلمين من احتلالهم من بلاد المسلمين للإذلال ونهب الخيرات والاستعباد. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.